السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يبارك في هذا الجمع ويجعله جمعا مرحوما، وأن يسددني وإياكم لما يحب ويرضى. ما زال حديثنا في هذا الصباح، أسأل الله أن يجعله مليء بالتوفيق والبركات، عن كلام الرجل المبارك، كلام ابن القيم عن الداء والدواء. أسأل الله أن يشفينا وإياكم من كل سوء وداء، وأن يحفظنا وإياكم. كان ابن القيم بيتكلم رحمة الله عليه في أثر الطاعة وأثر المعصية، ويتكلم عن حلاوة الإيمان، لأن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. ده اللي خلى ناس كتير يكونوا عايشين في الدنيا وكل اللي شغلهم إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم شوق اللقاء إليه، شوق اللقاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إيه هو الدعاء بتاعه؟ من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم سيطرة وحضورا، أسألك الشوق للقائك، لذة النظر لوجهك يوم القيامة، نسأل الله ألا يحرمنا، وفي الدنيا الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. هذه المنزلة لا يستطيع الإنسان أن يطلبها إلا إذا أدرك أن أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة وما يتعلق به، ما يتعلق به. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بعلمك الغيب، قدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاء خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد. وده أظن الدعاء ده تعرضنا لي قبل كده وشرحنا. وأسألك قرة عين لا تنقطع. يا سلام بقى لو كانت في الصلاة، ده موضوع تاني بقى، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك إن قرة عين تكون في الصلاة. لما تكون قرة عينك في الصلاة هتعيش حياة مختلفة تماما. العمود اللي بيثبت خيمة القلب موجود، العمود اللي بيثبت خيمة القلب خلاص ثابت. تلاقي نفسك بظبط المنبه بتاعك قبل الفجر، ليه موعد مع قرة العين. ده اللي عاوز يتكلم مع حد ويقابل حد في الليل ومديله موعد ليلي بيقوم له، بل أحيانا ما بينامش. لكن اللي قايم مستعد لقرة العين، يا ليه بيستيقظ مع أول رنين، مع أول رنة. وفي رواية: من قبل رنة الموبايل القلب رن. فهو صحي، فعيش أحلى البدايات وألذ البدايات. عشان كده وسب إلى مكان الوضوء، يقوم وثب. يعني ايه وثب؟ ما معنى وثب؟ يعني قام، يعني قفز، صح؟ سبحان الله. في يوم من الأيام واحد كان سمع السيدة عائشة بتحكي على النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم من الليل، كيف كان يستيقظ صلى الله عليه وسلم. فبيقول إن السيدة عائشة قالت له كان ينام صلى الله عليه وسلم أول الليل ويحيي آخرة. يحيي آخرة، حياة. تقول ثم كانت إذا ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجتها. ناس مؤدبة قوي، تكلموا في أعمق الإيه الأمور بأعلى درجات الإيه الرقي. يدخل ثم ينام. فإذا كان عند النداء الأول، شوف الراوي بيقول إيه بقى، قالت وثبا. بيقول الراوي بقى ولا والله ما قالت قام. فاهمين حاجة؟ بيقول هي قالت لي وثبا، يعني يقوم في سرعة في نشاط كأنه قائم والقلب يهتف اللهم أنعشني. فوالله ما قالت قام. يا سلام. فليه بقى؟ لأن خلاص قرة عين لا تنقطع. إن ربنا يجعل لك دي قرة عين، هتقوم عشان تصبغ الوضوء وتجهز الحلية اللي هتقابل بها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هي الحلية ديت؟ ما هيعرفنا يوم القيامة بآثار الوضوء. فقايم يجهز الحلية، قايم يجهز اللبس، لبس النبي اللي هيقابل به النبي، ستقابل النبي بهيئة كنت تستعد بلقاء الله لها في الدنيا. لك موقفين ولقاءين، ليك لقاءين كده كده هتلاقيهم زي ما ابن القيم هيقوله لنا بعد شوية. لقاء بين يدي الله وهو في الصلاة، ولقاء يوم القيامة يكلمك ربك كما كنت تكلمه في الصلاة. فسبحان الله، لما قرة العين تكون في الصلاة تلاقيه قايم وثب، يروح على السجادة بتاعته وقايم بقى بعد قطاع كبير كان بعيد قبل ما ياخد بركة هذا الدعاء قرة العين في الصلاة. قبل ما يوفق كان بقاله فترة هاجرها ويبدأ ينظف التراب من عليها، التراب اللي كان متراكم. بيحكي حزين يقول انت كنت فين الفترة اللي فاتت دي؟ سبحان الله، ليه كان في صدود بيني وبينك؟ ينفضها ويبدأ بقى يكبر ويصلي ما كتب له عشان يستنى الفجر. سبحان الله، يشعر بقى في الوقت ده بلذة مناجاة وقرب لمولاه، ويدوب يسلم من هنا يسمع الأذان، يسمع الأذان أو يسمعه الله الأذان. جبر الله قلب كل من لا يسمع الأذان، أو في مصيبة، نسأل الله أن يأجره في مصيبته خيرا. تسمعش الأذان تبقى في حي لا تسمع الأذان، تبقى في بلاد لا تسمعك الأذان. سأل الله أن يجبر كسرك وأن يجبر هذا المصاب. فسبحان الله، يبدأ يتحرك عشان يروح يصلي في المسجد، رايح سبحان الله كأن السكينة صارت مصباح تنشر شعاعها البيضاء في فؤاده. قاعد حاسس ان السكينة سبحان الله، كأنها كوكب دري في قلبه تبث النور في أحشائه، حاسس بنورانية، ماشي كأنه يسمع حفيف أجنحة الملائكة اللي يتعاقبون فيكم، ملائكة قاعدين يتعاقبوا فيكم. يا تخيل لو صوت أجنحة الملائكة إنك بتسمعه وهم نازلين، الوفد اللي نازل عشان قرآن الفجر مشهود، والوفد اللي طالع وانت قاعد تسمع حفيف الأجنحة كده، صوت الأجنحة. الواحد ما بيسمع كده وهو نايم قبيل الفجر، صوت المطر، صوت رعد وبرق، يحس كده سبحان الله في شيء كده فطره الله في النفوس. الناس بتقوم مبسوطة، الله متمطر يا أمي، سبحان الله، هذا خلق الله فأروني، يلا وروني، سبحان الله. ويبدأ يتحرك للمسجد ماشي في الظلمة الظاهرة الدامسة، لكن سبحان الله أشعة المنارة التي في قلبه علوية باردة يخفق لها القلب، لا يشعر إلا بالنسائم اللي بتنعش الأرواح، حاسس أن روحه معلقة في برزخ بين السماء والأرض. خاصة صلاة الفجر دي يا جماعة لها تأثير عجيب في تصفية القلب، في تنوير القلب. كل واحد له ذوق سليم ويؤدي هذه الصلاة من الرجال في الجماعة لابد أن يجد من قلبه فسحة وسرورا وحبورا ونورا وراحة وسرورا. لازم، ليه؟ قرآن مشهود من ملائكة الليل والنهار، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وسبحان الله أحيانا الواحد يدخل المسجد تلاقي وجوه وضيئة سبقتك إليه لصلاة الفجر، لا طبعا سبقتك إلى الروضة والرضوان، راحت للجنة، راحت تقعد في تنغمس في هذا المكان. الناس سبحان الله بقالهم سنوات نفس الثبات والاستمرار على وتيرة واحدة، وتيرة قاعدة تتنامى في علاقتهم مع الخالق. تبدأ بقى أنت سبحان الله تعاتب نفسك، هو الواحد فين من الناس ديت؟ وفي نفس الوقت تبقى مبسوط قوي إن في ناس لسه موجودين في المساجد. واحد وهو رايح المسجد كده يشوف من كل حي ده ماشي وده رايح يصلي الفجر وده كذا، إحساس عميق جدا يا جماعة، إحساس من نجا من قبضة الشيطان المحكمة. شايفهم كده سبحان الله، إحساس عميق إن دول نجوا من قبضة الشيطان. القلب إذا كان في مرض أزاء أدنى شبهة من شبهة أو شيطان أو شهوة، سواء من الشيطان أو من إيه، شياطين الإنس أو الجن، أدنى أذى يؤذيه على طول. ليه؟ القلب مريض. عشان كده عم تلاقي الناس ديت ان هم نجوا من القبضة، تعرف بقى ليه يعني لما تيجي تدعي وتقول اسألك قرة عين لا تنقطع، قرة عين لا تنقطع، انك تبقى عايش مسلك ايماني في حتة تانية خالص. ابن تيمية دي كلمة عميقة جدا، يقول لك إذا لم تجد للعمل حلاوة في القلب وانشراحا فاتهم، فإن الرب شكور. يقول لك راجع بقى، راجع، إنك المفترض تجد حلاوة في القلب، تجد حلاوة في نقابك، حلاوة في حجابك، حلاوة في حفظك لكتاب الله، حلاوة لتلاوتك لكتاب الله، حلاوة، في حلاوة أنت ضايقها. ذاق حلاوة الإيمان، والله بتدوقه، بتدوقه كده زي ما بتدوق الفواكه وبتدوق كل حاجة، سبحان الله. وتجد بقى الإنسان اللي ربنا بيرزقه قرة العين دي بيترجم الحاجات دي بقى في سؤال الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، وبتلاقي بقى أن الشوق ده، شجرة الشوق دي هي عاملة زي الفسيلة كده، شجرة صغيرة تبدأ بقى تبقى باسقات إمتى؟ عم تتسقي بماء الأوراد والنوافل، فتلاقي بقى سبحان الله بتاخدك من يعني المية دي، بتدفع المركب بتاعك عشان ما فيش أي صخر ياخدك للقاع تاني. فالواحد لما يعيش ويدرك لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويطلب لذة ويطلب الشوق، الشوق ده يا جماعة مش هيجي إلا بمشاعر أنت بتعيشها، المجالس اللي حضرتك بتحضرها، مجالس تزكية، في ناس بتهمش مجالس التزكية للأسف، هو أصلا مجلس مش علمي، مجلس مش علمي، أو فعلا مش علم أنت تبحث عنه، لكن هو علم، ده علم، ده العلم اللي ربنا أقسم فيه ما يقرب من 11 قسم، أفلح من زكاه، هو ده العلم الحقيقي، لأن العلم فيه علم عن العلم بالله وعلم عن مراد الله، علم بالله إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى. فإنك عما تهدر وتحضر قلبك وعقلك مثل هذه المجالس، أو تحضره في أورادك وفي خلواتك وانت قاعد بتقلب صفحات كتاب ربك، كأنك بتدني فتيل قلبك من بؤرة الضوء، بتقرب القلب ده، عامل زي ما يكون كده، عارفين فتيلة المصباح، الحتة اللي بنولع فيها المصباح عود الكبريت كده وتولع، الفتيلة دي، فانت قلبك فيه فتيلة، فيه كده شريط كده، ده اللي هنولع زي الشمعة كده، الحبل بتاع الشمعة، عما بتقرب من القرآن، عما بتقرب من السجود، لما بتقرب من سماع المواعظ الطيبة، كأنك بتقرب الخيط ده بتاع الشمعة من بؤرة الضوء، من مركز اللهب، فتبدأ بقى يكون قلبك سراج وهاج، فإذا استقر هذا الوهج صار منيرا، يبدأ بقى يهدى، تلاقي بقى أول ما يهدى بس خلاص بقى الأشواق تزيل الأشواك، وتبدأ تبقى منطلق، ليه؟ حصل اتصال قلبي، والاتصال ده لا يرى بالعين المجردة، هو يستشعر بالروح المحلقة، فتحس بقى ايه، لا خلاص اللهم لك الحمد انطلقت. ده لما القلب تبدأ يتفاعل، لأن اللي بيقرأ القرآن يا جماعة هو يبحث، واللي بيصلي وهو بيبحث، واللي بيعيش المعاني دي وهو يبحث، واللي قايم الفجر مش عاوز ينام ومش ممدد على السرير وبيسمعني وهو ممدد وقاعد بقى يتاوب، لا قوم يا حبيب قلبي قوم، وانت قومي أخت الكريمة الله يكرمك، بطلي نوم، ما تسمعيش الكلام اللي يصحي قلبك وانت نايمة، لأن هو الشيطان بيقول لك يلا بص الكلام ده خليك نايمة. ليه بقى؟ لأن المستمع الذي تؤرقه شكوى ما وعاوز بيبحث عن حاجة معينة، قلبه بيكون شديد الاستشعار زي المغناطيس الجاذب كده، فشديد الاستشعار لكل ما يتصل بالأزمات الروحية بتاعته أو بكل ما يتصل بما يدفعه. لكن الإنسان اللي مرخيها كده وكسلان، قوم اتوضى، كسلان قوم اتحرك، قوم اسمع كده وانت بتتحرك، ما تعودليش نايم، قوم اسمع، معك ورقة وقلم، لكن برضو سمعت دولك اني بكلمك براحتك. فاللي بيبقى مرخي ده بيمر بمناجم ذهب مرور الكرام، قاعد يسمع آية، يسمع تعالى ويمص شفايفه كده وخلاص. فما سبحان الله، في اتنين بيصلوا، اتنين بيصلوا، واحد يروح في حتة والتاني يحط في حتة تانية خالص. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هي تقيلة فعلا، الصلاة تقيلة. تقيلة. يخففها إيه؟ الصلاة يا جماعة، الصلاة عاملة بالظبط كده زي واحد مربوط بتقل. التقل ده كتير، يعني أنا وزني 60 كيلو ومربوط برجلي، مربوطة ب50 كيلو بسلسلة، فعاوز أطير مش عارف، عاوز مش عارف أتحرك، مش عارف أتحرك. فأعمل إيه؟ أقطع التقل ده، أفصل الدنيا دي عني، تلاقي نفسك على طول خرجت بره الجاذبية، انطلقت، تلاقيها خفيفة وسهلة. حد يعرف يطلع الطيارة ويطيرها؟ ما تقدرش. ليه؟ لازم هي تاخد قوة الدفع وتنطلق. فهي الصلاة تقيلة، وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إيه اللي يحرك الخشوع؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. سبحان الله. الصلاة شاقة إلا على قوم من الموفقين اللي فعلا بقوا اختصهم الله سبحانه وتعالى إن مهما وهنت أجسامهم وتقوست ظهورهم ومهما بلغوا من الكبر عتية، تلاقيهم سبحان الله هي قرة عينهم. نسألك قرة عين لا تنقطع. الصور اللي انت بتشوفها واحد مريض وقاعد رايح بالمسجد، يا حبيب قلبي هو مش رايح بجسمه، ده راجل راكب طيارة، طيارة الروح، قاعد عمال تحلق بيه. ايوه طيارة دي بتطير. عشان كده لا يقعد الإنسان عن الصلاة إلا واحدة من الاثنين، إما ارتكاب فاحشة ومنكر، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء، واللي بينغمس في الفحشاء الصلاة تقيلة عليه. فالمنغمس في الموضوع ده لازم يسيب، لأن بتتقل الصلاة على أهل الفحشاء. والحاجة التانية على أهل الغفلة عن ملاقي الله سبحانه وتعالى. لكن حضور، عشان كده انت عاوز خشوع، الخشوع ما بيجيش بسوء تعظيم المقام، انك لازم تعظم المقام. يعني طب هتعظمه ازاي؟ مش حكاية جلد ذاته ده انك تضغط على نفسك، لا لا، هو الموضوع انك ايه، تبقى عارف كويس او ان الوقفة دي في وقفة هناك. شوف كده وانت بتقرأ في جوف الليل وبتقرأ الآية دي، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني أنت هتقابل ربنا زي ما أنت واقف دلوقتي وبتقابله. الموقف ده ورا موقف، فهتيجي تقول إيه؟ تروح عادل نفسك ومظبط نفسك تاني وتقف عدل. ليه؟ عشان في الموقف التاني لما تقف تقول له يا رب أنا كنت واقف موقف قبل كده واستحضرت إن أنا هاجي هنا، أنا فاكر يا رب إن أنا كنت إيه، كنت وقفت موقف قبل كده وكنت عارف إن أنا جاي تاني نفس الموقف. فالحضور ده يخفف الحضور اللي جاي، فهتلاقي الخشوع بيجي. الخشوع ده يا جماعة، يعني الخشوع ده مش جلد ذات، ده إنك تجلد في نفسك عشان تجيبه، لا، هو معاني تستحضرها وتمشي فيها بالراحة، هتلاقيها بتيجي سلاسة سلاسة. وإن الخشوع ده يعني مش حاجة أنا قاعد أمال أضغط عشان تيجي، لا لا، هو طريق بتمشي فيه بتاخده. عارف كده، في واحد ماشي في الطريق في الشمس، فالدنيا حر قوي، واحد بيقول لك يا عمي ما تدخل المول ده، ادخل كده في المكان الضلة دي، فانت تخش كده فلسه داخل فهدوبك حاجه بسيطه، بس انت عاوز، كنت عاوز تعيش الجو الجميل بقى، الناس بقى قاعدين بقى كانهم قدام البحر وفي تكييف وفي ظل، يا عم كمل بس جوه، طول ما انت ماشي في بعيد عن الشمس الدنيا هتبقى جميله. واسالك لذه النظر، اسالك هو ايه اللي جابنا هنا؟ كنت بعلق على حديث على الدعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول واسالك قرة عين لا تنقطع، ساعتها هترزق الرضا، هترزق الرضا والله، وهتلاقي ان اشواق الروح حركتك وعمرك ما هتحس بالملل. شوفوا يا جماعه، طول ما حركه القلب اسرع من حركه الجوارح طوفان الملل والكلل لن يأتي، هتقدر تزيله أصلا من قدامك، هتجرفه. لكن طول ما القلب حركته متأخرة، عامل زي اللي بيسبح بإيد واحدة، قاعد يجدف بإيد واحدة، بيلف حوالين نفسه، هيمل بعد شوية وممكن ينقطع. لكن أول ما القلب بيتحرك على الأقل حركة مع القلب مع الجوارح، بتكون في حاجة تانية بقى، تلاقي القلب فاض بالمحبة الفياضة، الجوارح لا تكل، الجوارح لا تكل، سبحان الله. وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. الله سبحان الله، أدعية النبي دواء، دواء، لا مش دواء، لا لا لا، شفاء. أصل الدواء ممكن يجيب وممكن ما يجيبش، لكن عشان كده اللي ما بيتعودش على قراءة أدعية النبي ويحاول يعيش معها، سبحان الله بيتحرم حرمان كبير قوي، كبير قوي. يعني لما يسمع مش عارف الشيخ مين والشيخ مين وأدعية فلان، وقال يقولك الدعاء ده، يا ابني يا ابني قدامك أدعية من أوتي جوامع الكلم، من انحنت له عظمة الحروف صلى الله عليه وسلم. أسألك الرضا بعد القضاء، الرضا بعد القضاء، شوفي بس وانت بتقول له كده، يا رب أنا عاوز أسألك الرضا بعد القضاء، أي قضاء تقضي علي يا رب تقدره علي، أنا عاوز الرضا بعده، أنا عاوز أعيش المعنى ده. وأسألك برد العيش بعد الموت. انتم ملاحظين ان مفيش أي دعاء على عياله؟ برد العيش تبقى، وأسألك أنك تكرمني في أولادي بعد الموت، ومش يتحوجوا لحد وتروح معيطة. يا جماعة مشكلتنا، مشكلة الكتير مشغول بحاجته، مشغول بحاجته، لا مشغول بما كلفه الله. كنت بقول أن سيدنا موسى لما كلف ومرة واحدة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وبدأ سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى يقول وما تلك بيمينك، وبعدين اذهب إلى فرعون، قال له إيه بقى؟ قال له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وحتى لما طلب أخوه، مش طلب أخوه عشان هو أخوه، أنا طلب واحد يساعدني، أنتوا واخدين بالكم إن في زوجة في الضلمة واقفة، في زوجة، طب ما قالش لي حاجة على الزوجة، ما قالش لي حاجة على الطريق اللي هم تايهين فيه، وهم أصلا كان سبب المشي ده، إيه اللي قال لك بس خلاص هو ألهمه الله، وعشان إحنا نتعلم لما تنشغل بمراد سيدك، لو انشغلت بمراد مولاك يكفيك ما أهمك، أنت هتنشغل بما كلفك يكفيك ما أشغلك، خلاص. المسلم اللي في عون حاجة الله في عون المسلم، ما دام المسلم في عون أخيه، طالما أنت في حاجة أخوك ربنا يكون في عونك ويكون معاك. طب لو أنت بقى في حاجة دينه ودعوته، فسبحان الله تجد الأنبياء الأدعية بتاعتهم الاحتياجات فيها، حتى الدعاء الخليل وهو بيدعي لزوجته ولأولاده، تحس دعاء ما هو إلا يتعلق بالآخر، حضور قوي. وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. بس هي دي أنا كنت يعني خلتنا نروح ونيجي. أسألك لذة النظر إلى وجهك، أطيب ما في الآخرة. طب وما واللي يهديك عقبال ما تروحها؟ الشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك، منزلة الشوق للمحبوب. عشان كده لما أهل السلوك المحبين قال لك إيه هو تعريف الموت، قال لك هو منظر مهيب لانتقال حبيب إلى الحبيب. بس هو منظر مهيب، انتقال حبيب إلى حبيب، مشهد بتشوفه كده. الموت متعة الوصول. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فالعمق ده مهم جدا، لكن بسبب ان كتير مننا بقى مادي، لا يرى في الموت إلا ان فيه تراب ودفن فيه. يا ابني فين الغيب؟ لن يخفف عنك كل الشوشرة دي كلها إلا ان تكون حضور الغيب عندك عالي، وانك تعبد ربا عالم العالم العالم الغيب والشهادة. شوف لقيتها في القرآن أو السنة، عالم الشهادة والغيب ولا عالم الغيب والشهادة؟ عالم الغيب والشهادة. فعالم الغيب والشهادة حضور الغيب ده هو ده المحك. أنا كمؤمن حضور المشهد ده دايما عندي مريح للأعصاب. فسبحان الله، كل الأحباب في الدنيا بيتمنى منازل الوصل مع المحبوب. طيب فأهل الآخرة يكونوا أولى. المشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى هيجد من فيض القرب وحلاوة الأنس ولذة الروح ما يجعله موقن إن ده مش مجرد شوق كده مجرد. لا يا جماعة، ده شوق لا ينفك عن الصلة بالمحبوب سبحانه وتعالى. عشان كده لما بيجوا يقيموا الليل، أمن هو قانت آناء الليل، آناء الليل ساجدا وقائما. رغم أن الإنسان بيقوم الأول مش بيسجد، ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ربنا قال بقى، قل هل يستوي الذين يعلمون؟ هو ده العلم. العلم اللي يوقفك هنا ده العلم، العلم اللي يجيبك هنا ده علم. أما علم يظل نتكلم مين هي ومين راح ومين جه ومش عارف ايه والكلام ده كله، للأسف خسرنا كتير لما خلينا درس الأسماء والصفات والكلام على الأسماء والصفات موجود في السطور لا في الصدور، فعمل لنا دربكة، بقت خناقات وبقت مشاكل وبقى مش عارف ايه، وده يرد على ده وده يرد على ده، وده راح وده جه وده مش عارف. سبحان الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سبحان الله. فالخلاصة إن القلب هو وقود السير، وقود المسير في الطريق ده، هو اللي هيخلي الطاعة لها لون، هيخلي الطاعة متلونة. انتوا عارفين كده، الواحد لما ترسم، واحد يرسم رسمة وردة كده وبعدين ما يلونهاش، أحيانا الطاعة بتبقى كده. لكن الشعور القلبي ده هو، فابن القيم فلسفة الكتاب بتاعه هو عاوز يحيي عاوز يعني يخلي الشعلة أو الفتيل ده ينور بتاع القلب. فسبحان الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. كلمنا ابن القيم ذكر أن القلب السليم ده لازم يسلم من شرك وغل وحقد وحسد وحب دنيا ورياسة. حب الدنيا ورياسة، لأن ناس كتير ممكن تقع في الفخ ده. فخ إيه؟ إن هو ليل نهار بيدور على يعني إيه سراب الشهرة، بيدور عليه وسايب سكينة الظل. وإحنا خاصة في زمن النهاردة، البنات قبل الولاد، البنات قبل الولاد تلاقيهم للأسف في الزمن اللي احنا فيه ده، الجيل بقى اللي هو طالع وأثر طبعا في الجيل اللي الكبير شوية، بقى عنده ان الشهرة دي شهوة، زي ما انت بتاكل وتشرب وتنام عنده لا ما مش قادر يستحمل، مش قادر. مواقع التواصل، القنوات بتاعت اليوتيوب، الحاجات دي كلها بقت عامله ضغط رهيب، ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط. وبقى حتى كمان كتير من اللي بيشتغلوا في العمليه الاصلاحيه الرساليه وهو مش واخد باله قاعد يبهدل الجيل اللي جاي بالحته دي. سفيان بيقول لابن المبارك: اياك والشهره، فما اتيت احدا الا وقد نهى عنها. بيقول له خلي بالك، انتبه. الإمام أحمد بيقول: لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. بيقول: أنا لو أقدر أخرج بدون ما حد يحس بي، أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف. بيقول: قد بوليت بالشهرة، ابتليت بالشهرة، شايفينها بلاء، اختبار، مشكلة. الشافعي يقول: وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب لي منه شيء، فأؤجر عليه ولا يحمدونني. والله يا جماعة دي متعة محدش يفهمها إلا بالإيه، إلا من عاش مع الناس دي. وطبعا الكلام ده مش معناه إنك تكون يعني بعيد عن الناس ونفع الناس، لا خلاص، هي بقى إيه أرزاق يعني. والموضوع ده يا جماعة في فرق بين انك تطلبها او في فرق انك تبتلى بيها، واخدين بالكم؟ في خمول اختياري وفي خمول قصري. واحد اصلا ما عادش مشهور قدرا، يروح قايل لك ايه والله اصلا الشهره ديت يا عم الشيخ وتدمر، يا عم انت اصلا فقدتها خلاص. طب الواحد يطلبها ولا يجري منها؟ ايه رايكم؟ يطلب الخمول ولا يبعد عنه؟ يعني يقفل على نفسه وما ينفعش الناس ولا يكون خامل الذكر؟ يعني هل يفر من الشهرة ويسعى للخمول؟ شوفوا يا جماعة، من طلب الخمول صادقا أظهره الله ولا بد. فاهمين؟ من طلب الخمول صادقا أظهره الله ولا بد. ده اللي بيطلبها. الأتم والأكمل لا يطلب الخمول ولا يتشوف للشهرة والظهور، لا بيركز يعني الموضوع ده أصلا، يعني مش مسألة هو قدامه فبعد عنه ولا ضد، لا دي ولا دي، لا يتكلف لا ده ولا ده، واخدين بالكم؟ لا يتكلف لهذا ولا ذاك. وهل وجع لي لسان ذكر في الآخرين ده معناه طلب الشهرة؟ لا، دي أحيانا بتكون من حيل النفس عشان توقعك في الفخ، تقولك كمل وتحط لي الكاتشب على الإيه، على حرارة المشكلة اللي موجودة في القلب عشان يلينها. لكن لا، هو أنا عم أقول يا رب اجعل لعلمي ودعوتي خير يذكر في الآخرين، هل ده معناه ان انا اكون مشهور في الحاضرين؟ ده آمن له لوط في زمن ما كانش حد عارفه. يا سيدي بص، ادعي ادعي ادعي، يقول يا رب ان انا اكون من اشهر الناس بعد ما اموت في الطاعة، عشان يبقى ليه اثر ممتد. في واحد يقول لي وعادي يا شيخ اللي انا ادعيها واثناء وانا في الحياة برضه؟ هي ديت يا واد الفخ، انك عاوز تشوف ملك القلوب، والناس قاعده تدي اللايكات والشير، والناس بتصحى وتنام والناس معاك. الله عليك يا شيخ، والله اتبسطنا جدا من درس حضرتك ومش عارف ايه والكلام ده كله، ونفسي اقابلك ونفسي اتصور معاك ونفسي ونفسي ونفسي ونفسي ففي تشوف يومي للكلام ده. فالقلب السليم ابن القيم بيقول لك اللي ما القصص دي كلها مش ولا حب الدنيا والرئاسه، القصص دي كلها مش شغله. فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره. يعني تعارض خبره؟ يعني سبحان الله ما عندوش كلاكيع كل شوية ما يقرأ أمر من أوامر الله ويعرف مراد من مراد الله، يدن يدور على شبهات تعارض هذا الأمر، تعارض هذا الأمر. هذا عبد لا يعظم كلام سيده، كلام سيده. وزير الداخلية نزل قرار وحاطط كاميرات بيتابع الناس في الشارع بيقولوا ايه، والناس مش واخده بالها. واحد مال يشوح وبتاع ولا وليه وده غلط وده مش غلط والكلام ده كله وبتاع، فعم يجي يتابع ده، انت واحد اصلا مش معظم المنصب ده ولله المثل الاعلى. على فكره من حيل النفس انها مؤعاك، ومن حيل الشيطان ان ممكن يدن وهمك بجلد الذات، الكلام ده بيأذيني قوي، الكلام ده مش عارف ايه، الكلام ده كذا كذا كذا. لا على فكرة هو الموضوع لا بيأذيك ولا اي حاجة، اهدى كده واحد ربك. انت ليه مركز بالنقطة ديت؟ فيقول فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبرها، ومن كل شهوة تعارض أمره. يجي بقى يبقى في مثلا الحجاب، ان في البعد عن الاغاني، اللي في الصدقات، ان في الزكاه، فيلاقي بقى شهوه يعارض بها الامر ده. وسلم من كل اراده تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع. الله اكبر، يقطع عن الله، نسال الله ان يصرف عنا والله. فهذا القلب السليم في جنه معجله في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي الجنة يوم المعاد. ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وإحنا في تشويش على مراية التوحيد في القلب، فخلي بالكم. الحمد لله طالما أنت مسلم وتوحد الله ما زال أنت على الإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا جميعا حتى نلقى على نقاء التوحيد وعلى ما يحب الرب جل وعلا. لكن أحيانا المراية بيحصل عليها شبورة فما بتشوفش الصورة كويس، أحيانا المراية ممكن تتخدش فيحصل فيها صدى، فأنت محتاج كل شوية تبص على مراية التوحيد، أنك توحد الرزاق، توحد الشكور، توحد الكافي، توحد الصمد. لازم يكون عندك يقين في الأسماء والصفات، يقين. احنا موضوع الحاجات ديت مش مجرد مسكنة، لا، الحاجات ديت هي حقائق يا جماعة، يعني فعلا رزقك حقيقة ليس في الأرض، انت بتستلمه في الأرض، لكن هو خلصان، الموضوع خلصان فوق. فعشان كده اللي يجي يقول لك انا ما رزقي موجود مش موجود، انا رزقي انقطع، انا رزقي، يعني انقطع، يعني انقطع. فالعمق ده مهم جدا، ان نرجع تاني النهارده مع اي لعب في الجنيه، تعويم، تغريق، احتضار بتاع، في ناس توحيده بيتعوم برضه في قلبه، بيغرق بيهتز. ايه يا عم؟ في ناس شايفة ان القوي المتين امريكا وروسيا، هي دي القوة المتينة. ياخد ربنا اشهدك على الارض، اشهدك كده بعينك ان الموضوع مش كده كمان، انت شفت ناس شوية شباب معاهم بنادق ومعاهم شوية سيوف وبتاع والكلام ده كله كلام عادي جدا، 20 سنة يطحنوا فيهم في الاخر طلعوا في افغانستان، شفتهم قبل كده في بغداد، شفتهم في كل الاماكن. طب اراك الله سبحانه وتعالى وما زلت برضو شايف ان الناس ديت هم اللي ليهم كل حاجة، وهم هم بل احيانا في تشويش في التعبد باسم الله العليم بسبب الانبهار بعلوم أهل الأرض، فتلاقي إن أحيانا بيبهت حضور علم الله سبحانه وتعالى في قلب هذا المنبهر، مش عارف يعيش الشعور الهدهدي إن يشوف واحدة لها ملك عظيم والدنيا وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وشايف الكلام ده كله، بس هو شايفه مطفي، شايف ملك ظلمة، فقال لا يسجدوا. اما الناس دي فين؟ وبعدين وفاهم كويس قوي الناس دي ايه اللي لعب فيهم وزين لهم الشيطان، ده الشيطان لبسهم في الحيط. خليك كده، خليك انسان هدهدي كده، الشعور الهدهدي ده شعور عظمه، شعور تمر كده على ملك سبق يعني ولا شايفه، مش تبقى يعني ساجد بقلبك في حضاره هؤلاء وسايب كل البلاد المسلمة والبلاد العربية والشبهة. بقى على فكرة احنا مرتاحين دينيا في الأماكن ده، انت مرتاح للدين انت مرتاح للدين اللي انت اخترته، لكن هل ده الدين الذي أنزله الله؟ ده موضوع انت محتاج تقف معاه. لا، هو في تدين انت اخترته انت وزوجتك وأولادك، واخترت ان ده تصورك عن التدين، وعادي جدا ممكن يبقى في لقطه كده هنعدي على مركز اسلامي عشان نسكن ايه الجوع. وعلى فكره ممكن شويه حاجات من دي انت تفقدها في دوله مسلمه ما تعرفش تحصلها، بس هو انت فاكر يا مسكين ان الشريعه والاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم حثك انك تكون وسط المسلمين عشان بس انك محافظ على النقاب وان تحافظ على اللحيه وتعرف تتصدق وتروح تصلي؟ ده اخر حاجه هتاخدها في بلاد المسلمين. طبعا العايش في الاماكن دي عارف كويس قوي التحديات، واللي بيعافر ربما في قبره الملفات دي تتفتح ويفهمها. بس ما فيش مشكله، خد دنيا. فابن القيم بيقول يسلم من 5 اشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعه تخالف السنه. بدعه تخالف السنه، واحنا النهارده للاسف الشديد عندنا النهارده كل يوم فكره جديده، كل يوم في افكار قاعده مال تتمدد، كل يوم خلاص بقى زي ما اظن حذيفه، ان شاء الله يكون هو حذيفه، اذا ماتت سنه احيت البدعه. كل مكان السنه بتطفي البدعه بتبدا ايه يعني جمرتها تبدا تبان، والناس بقى شغاله مع دي لان اهل الحق ما بين غير ظاهرين اختيارا او اضطرارا. ليه بقول اختيارا؟ لان في مساحات كتير انت مش ممنوع منك تتحرك فيها، لكن هو في هدوء عام. ليه؟ هو سبحان الله بقى يعني في مكة مش كل الناس كانت بتتحرك، ليه؟ كان في اختيارات. المدينة في ناس كتير اتحركت وجي بقى اعراب وجي مش عارفين، ما سبحان الله. فبدعة تخالف السنة، فكل يوم بقى تلاقي ان في افكار قاعده ما تتمدد تاني، افكار قاعده يزال عنها الاتربه وتبدا من اول وجديد، وجماعات بقى وافكار وتطلع ومش عارف ايه. ودايما البيئه المطرفه اليومين دول بالذات في انتشار لافكار كتير في البيئات المطرفه والاماكن المطرفه. ليه؟ لان الناس جربت الدنيا ففضحوها. الناس يا جماعه لقوا الدنيا فعلا متعريه، فضحوا الدنيا، جربوا كل حاجة فمش لاقيين، فعاوزين يسكنوا الروح دي، عاوزين يسكنوا. فتلاقي بقى ايه، يلا نجتمع، احنا بنجتمع في فيلة الحاج فلان ومش عارف ايه، وبيجي حد يدنه بقى يعني يذكرنا بقى من وجهة نظره، بيذكرنا بالله وياخدنا في حتة كده. وواحد تاني مش عارف معانا مش عارف الدكتورة صفية، والدكتورة صفية دي درس علم الطاقة وعلم مش عارف الايه وبتاع، وتعالى يلا ايه نطقطق مع بعض. والجو حلو، الجو حلو، احنا في جنينه وفيلا جميله والناس رايحه وفي اكل وفي شرب وفي كذا. دين منزوع الدسم، دين ما فيهوش فواتير، بس هم جعانين، مع الروح لازم تتصل باي حاجه حتى لو غير المسلم. تعال نلعب يوجا، تعال نعمل اي حاجه، تعال نروح عند الجبال نطلع فوق مش عارف ايه العزله. ما هو ربنا خلق ان الروح دي محتاجه. فسبحان الله فالافكار بدات تزيد قوي وبتاع. نجيب حد من الناس اللي قاعد يتكلم في القبر ومش القبر، وتعالوا بقى يا جماعه الخير وندوس في الايه، نشوف القبور، الناس بتوع القبور دول عندهم لا لا ده سرهم باتع، وياخدك بقى في السرحان ده، ويلا والدنيا حلوه، ويلا ما دين حلو برضه. دين ما فيهوش ايه، ما فيهوش تكاليف، عادي جدا احنا ممكن نقعد مع بعض، والتالت والرابع والخامس والسادس، والناس اللي بيتكلموا فوق السماء وتحت الارض، طب واللي بينهم مالناش دعوه بيهم، ناس طيبه، بس ده مش الدين اللي نزل بيه محمد صلى الله عليه وسلم. والناس اللي بيتكلموا على رسول الجمال لا رسول الجلال، الناس اللي بيتكلموا على النبي الانسان، والناس اللي بيتكلموا على النبي الرحيم، طب والنبي اللي اتى بالفرقان؟ لا لا، فالبدع اللي تخلق قلب سليم بقى من الدربكه دي، قلب سليم من الدربكه دي، شهوه تخالف الامر، قلب سالم من شهوه تخالف الامر. اصل انا بيطلع لي حبوب في وشي فالنقاب بيدنه يخربشني. يا ست الكل، حبوب ايه وبتاع ايه والكلام ده كله، ما انت فاهمه ان احنا فاهمين ان انت فاهمه ان الكلام ده كله ايه، استهلاك محلي يعني. في واحده اتنين من 5000 عندها الحاجه دي، لكن مش يبدا بقى ال 5000 يبقى عندهم القصه دي، واخدين بالكم؟ فشهوه تخالف الامر، والله اصل هي ولوحدها وانا حبيت اقف معاها، وصيف من محافظه تانية والجامعه صعبه وما حضرتش المحاضره والدكتور زعق لها. حبيبي قلبي سيبك، الله يكرمك، ولاش دعوه بيها، خلي اي اخت تكلمها. فبلاش تبقى في شهوه جواك، تبقى شهوه جواك انت عاوز تخالف بيها الامر وتضحك على نفسك. وسبحان الله يا جماعه، في المجمل لن تجد شبهه الا وفي بطنها شهوه. احفظوا الجمله دي ولعل في يوم الايام نتكلم فيها. مفيش شبهه الا وفي بطنها شهوه. شبهه، مفيش حديث عن الحجاب على فكره، مفيش ايه بتقول لي تحجبي، مفيش حديث بيقول لي غطي شعرك، هي بتدعي دي شبهه، هي ظاهرا شبهه. لما نيجي نقف مع الشبهه دي هنلاقي في بطنها شهوه، هي حامل في شهوه، واخدين بالكم؟ فاللي حركها، اللي حركها وطلعها هي شهوه. شهوه ان انا اللي اكون دايما في الصداره، شهوه ان الناس تاخد بالها مني، شهوه ان يتقال عليا انا احسن واحد، دي شهوه موجوده. طب الشبهه، خير منه، خلقتني من نار، انا مخلوق من نار وهو من طين، انا افضل، انا مش هسجد له، انا مش عارف. هو عنده شبهه، بس الشبهه دي جايه بسبب ايه؟ استكبر، الكبر اللي جواه، هو عنده كبر، ففي شهوه جوه، واخدين بالكم؟ هي عندها شهوه ان الناس تتعامل معاها على الجمال الجسدي لا الجمال الروحي والقلبي والعقلي. هي عندها الشهوه دي، هي عندها شهوه ان الناس يتعاملوا معاها زي الاكل والشرب كده، يبقى غريزه اشتهاء وليس ايه، تعامل روحي وعقلي. فانا جعان يبقى في غريزه فاروح اكل، طب لما اكل واشبع عادي جدا بتجاهل الاكل، ولذلك اول ما يقضي ما يريد بيتجاهلك. ليه؟ ما هو بيتعامل معاكي تعامل مختلف. من جمال الاسلام ومن حلاوه الاسلام ان المراه العقل الروح الجسد، ان المراه ربنا سبحانه وتعالى شرع انها تحجب الجسد اللي فطر الراجل على الجاذبية ليه، عشان عم يتعامل مع المرأة لا يتعامل من خلال هذا الأمر، لا، إن أردت أن تتعامل معها فأمامك عقلها وأمامك روحها وقيمها وأخلاقها، فتعامل. فحيدنا الجسد عن التعامل، حيدناه، وإلا يعني. فبيقول شهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر، غفلة تناقض الذكر. عم تبقى ماسك الموبايل وقاعد بالست سبع ساعات قاعد عمال تقلب، وبعدين في الأخص قلبك ما بيقلبش في الأذكار، ما بيقلبش في الذكر. يا جماعة هو الذكر ده يا جماعة لو انت انتبهت هو مش ذكر لسان خالص. شوف يا جماعة، من أوحش الحاجات ان اول ما ينقول ذكر ربنا تبقى تحبس قلبك انك تحرك لسانك وتقول ذكر اللسان. لا يا جماعة، هو حضور الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته في قلبك فيهتف لسانك بما استقر في القلب. هو حضور الرب في القلب فهتف لسان العبد بما حضر في القلب. بس فهو اللسان معبر عن ما استقر في الجنان. واحد حط عطر عالي قوي فنزل على السلم، فهو نازل على السلم فانت نازل وراه تقول الله في واحد حاطط عطر. بس هو ده الذكر، الذكر ده هو معبر عن عطر سكن في القلب. طيب عشان نوصل المنزلة دي نعمل ايه؟ نبدأ بذكر اللسان. واخدين بالكم؟ بنبدأ بالدرجة دي. اقول بقى رضيت بالله رب، اقول اذكر الصباح واذكر، لكن هو خلصت ما لا، بس قولها بقى بالراحة بقى، اطبخ يا عم بالراحة، حاول تقولها كده، حاول مرة تقرأ في الأذكار، تقرأ في شرحها، تقرأ في كذا. وعموما يا جماعة اللي يعرف ربنا ويقرأ في أسماء وصفاته الأذكار دي هتنور معاه. تعرفين من في كراريس بتاعت الأطفال كده يجيبوهم ويهزروا معاهم ويقول لهم القلم السحري، فالولد يحرك القلم كده على الورقة الفاضية فتبدأ ايه الصورة تطلع، عارفين انتوا الكشاكيل دي الكراريس دي، فيبدا يلون. هي الاذكار، حضور الاسماء والصفات في قلبك بيعمل كده مع المصحف، بيعمل كده مع الاذكار، بيعمل كده مع كلام المختار. عم العمليه دي بتتم خلاص بقى معاك ليه مفعول السحر. القران بينور، بتخش كده على الايه تقرا الصفحه تسمعها مختلفه، الموضوع راح في حتة تانية خالص، الصفحة اترسمت، الصفحة تلونت، الصفحة بقى مختلفة تماما. يقول وهذه يقول وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. يقول ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه. بيقول اشتدت الحاجة إلى ضرورة أن يسأل الله أن يهديها. عشان كده كل يوم بتقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. وابن القيم هيشرح لك ليه بتقولها كل مرة. انتوا عارفين ان محمد صلى الله عليه وسلم آخر صلاة صلاها في حياته قال فيها اهدنا الصراط المستقيم. معلومة عادية صح؟ بس مهم انك تاخد بالك منها. ان هو قال في اخر صلاة صلاها اهدنا. انت عاوز ايه يا رسول الله؟ انت عاوز ايه وانت خلاص سايب الدنيا؟ عاوز اهدنا الصراط، عاوز ايه في الهداية؟ ما انت مهدي. هو ده الفكرة بقى. لان كتير مننا بيقول بلسانه في الصلاة اهدنا وفي قلبه اغننا. كتير بيقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم وقلبه بيقول زوجني، وقلبه بيقول نجحني. فعنده الهداية دي محصورة في حتة لكن مش فاهم الصراط، عشان كده عنده صراط خاص. فابن القيم بيقول لك ده ضرورة، انت اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة. وليس شيئا فعله منها. فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. هنعد النقطة دي عشان تفاصيل كتير بس هو هيشرحها دلوقتي. يقول: فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها. شفتوا بقى هيبدأ إيه؟ أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم. يعني الصراط المستقيم الصراط اللي أنت هتمشي عليه هنا اللي هيصل لك الصراط بتاعي هناك. الصراط اللي أنت هتمشي عليه هنا هو الصراط اللي هتمشي عليه هناك. يعني في صراط يوم القيامة، الصراط ده أنت هتعدي وانت رايح الجنة، على حسب مشيك هنا هيكون مشيك هناك. فتفاصيل الصراط، والصراط ده يا جماعة، الصراط ده هو الصراط المستقيم، هو أسرع وأقرب نقطة، أقرب خط بين نقطتين. اعمل نقطتين في الصفحة بتاعتك وحاول توصل بينهم. ايه اسرع توصيله؟ انك تعمل خط مستقيم. طب لو عملت دايره مش اسرع؟ لو عملت خط زجزاج مش اسرع؟ ايه ايسر واسرع؟ يكون مستقيم. فانت بتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. انا كبنت بقول اهدنا الصراط المستقيم، في حاجات كتير يا رب في اسمائك وصفاتك انا ما اعرفهاش، اهديها لي يا رب. في حاجات كتير انا ما اعرفهاش يا رب، انت خطبتني بها كأنثى انا لسه ما فهمتهاش. في حاجات كتير في الفقه انا ما فهمهاش، في حاجات كتير في ديني انا ما استوعبتهاش. فتفاصيل الصراط قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها. فعشان كده عم تقول له اهدنا، يبقى انت بتقول له يا رب انا محتاج تفاصيل اكتر، وقد يكون ما لا يعلمه اكتر مما يعلمه. كتير من الايات، كتير من الايات انت مش فاهمه، كتير من التفاسير انت مش فاهمها، فانت محتاج تفهمها. واللي انت فاهمه مش مستوعب مآلاته. وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. طب انا عرفت الايه؟ انا عرفت قيام الليل، انا قلت اهدنا الصراط المستقيم، فمن ضمن الحاجات اللي اهتديت ليها ان في علم بيك، ان في احاديث بتحثني على قيام الليل، على الصدقه، على النفقه. جميل قوي، يبقى انا اتعلمتها ايه صح، بس انا مش قادر عليها. وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. فما تقول له اهدنا، يعني بتقول له اهديني للقدره عليه يا رب. واخدين بالكم؟ يقول: فهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، كسلا وتهاونا أو لقيام مانع. ابن القيم ده عجيب، ابن القيم بيقول لك وانت بتقول اهدنا، احنا ليه بنقول اهدنا؟ هل عشان بس اللي انا افهم؟ لا، ما انت ممكن تفهم وممكن ما تعمل، لا تعمل. وممكن حضرتك تفهم النص وتيجي تعمله تلاقي مفيش إرادة. طب تقدر، الظروف متواية معك، منبه بتاع وصحيت يا سيدي الساعة 3 بس مش قادر تقوم تصلي، تقيل كسلا. فعما تقول له اهدنا، يعني يا رب ارزقني الإرادة. وما تريد قد يفعله، قد تفعله وقد لا تفعله. طب ولو عملته ممكن تعمله بدون شروط الإخلاص؟ قاعد تقيم الليل وقاعد بتسجل لنفسك عشان تنشرها وتقولي بفضل الله يا جماعة قيام الليل ده حاجة متعة. فعما تقول له اهدنا، اهدنا كمان اللي انا اعملها صح. وما يقوم فيه بشروط الاخلاص ممكن ما يعملهاش بالاتباع، يبقى فعلا عمل الحاجه دي يريد الله بس ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت عما تقول له اهدنا يا رب، ده انا عاوز افهم اهدنا، يعني عاوز اعرف، وبعدين ارزق القدره وان الامور تبقى تمام. يعني يا رب ارزقني مال مثلا، عشان انا يا رب ارزقني فتح في الصدقات، فربنا يلهمك نصوص كتير تحثك على الصدقة، فيجي لك مال، فيلهمك الله سبحانه وتعالى ان الظروف تكون مواتية، يبقى يجي لك المال. بس ممكن يجي لي الفلوس وما تصدقش صح، زوجي يمنعني، ارادتي ما تكونش عالية، كسل. فربنا يهديني يا رب اللي انا اعملها، وعما اجي اعملها اعملها يا رب صح، اريدك بيها فاعملها اخلاصا واتباعا. ممكن اعملها بالاخلاص وانسى الاتباع؟ لا. طب عملت كل حاجة صح، أنفقت أو قمت الليل، اتعلمت وعملت وقمت وربنا يسر لي وعملت كل حاجة، اهدنا بقى ليه بقى؟ ثبتني بقى، ثبتني على الجمال ده، اهديني يا رب ثبتني، وعشان قلبي ما يتصرفش على الكلام ده. فابن القيم يقول: وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباع حيلة بينه وبين ذلك كله. فمن ضمن اللي أنت بتقوله اهدنا يا رب، لا تكلني إلا إليك. شفت بقى عبد الهادي، إنك تكون عبد للهادي، تتعبد لله سبحانه وتعالى. وبعدين بقى في منزلة تانية غير الثبات، ابن القيم ما ذكرهاش، ألا وهي إن اهدنا اهدني واهدي بي، فاستعملني يا رب اللي أنا أهدي كما اهتديت، أن يهدى بي كما هديتني. شفتوا بقى اللفظ بتاع اهدنا الصراط ده طلع مليان بحر محيط. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم في حتى في آخر صلاة وهو بيصلي بيقول اهدنا؟ فسبحان من شرع هذا وقدر هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدنا وإياكم الصراط المستقيم، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.